الطرنب حقرة وربا هرة تريني تتعش ذو مغدرة وربا هرة تلقي الموت نقرة بقرة يعني رهن درس لقاك نص وفرنا بزورة وأشبك ومرتي وقلي كان غول نهمرة وأولي ونشاط عني كان فمسي ودرة يرد علي تيق نغتصر في اللي بزورة اللي قرا والدي وفكرت بزريده بيجي وقت شرق ماكي خطو في تطور بزيده ووراقي كفر ولين وسوباني جايات Yeah. ولادو جمال الهمة بنبع